وطلعت بقى لن اعيش في جلباب ابي. ايه هو بقى جلباب ابوها؟ اللي هي الفضيلة يعني. يعني ابوها كان رجل مثلا بتاع اصول، يعني عنده اصل ملتزم يعني الالتزام العوام، يعني لاقي عنده بقايا. ومع ذلك الصحفية دي اللي مالت الدنيا رغي لن اعيش في جلباب ابي تريد ان تتنصل من البقية الباقية اللي هي موجودة عند العوام. رجل عنده اصله كلمة شرفه بتاع الكلام ده بس الخفيف ده، لا تريد ان تعيش في جلباب ابي. في هذا الوقت الذي يحارب فيه الحجاب، هذه الحرب، اطلع انا اقول انا لم الزم بناتي بالحجاب لكنه لبسته طواعية، ده معناه ايه؟ معناه يا ايها المسلمون لا تلزموا بناتكم بالحجاب، اقنعوه. اذا البنت اقتنعت خير وبركة، ما اقتنعتش واصل الاقناع. رخاوة، الرخاوة دي ليه؟ عشان المجتمع كله ثابت في المسألة دي. يبقى ما الذي يوجبه الحق؟ كده صح ولا ابقى كده زي العود الطري؟ هذه الرخاوة مشكلة. سيب الباب موارد يفشوه، حتى الفتوى المقيدة بالجواب المقيدة بالشروط ينبغي على المفتي ان يكون حكيما. اي مفتي ينبغي ان يكون حكيما وينظر المجتمع الذي يعيش فيه هل يحترم الشروط التي قيد بها الجواز ولا حيرمي الشروط في البحر وياخذ الجواز لوحده. يعني هل يجوز الاقتراض من البنك؟ دي مصيبة سود. واي واحد يشاك بشوكة يجري على البنك، لا يشاك بشوكة ولا شاف الشوك بعينيه يروح البنك برضه. يجي واحد يسأل هل يجوز الاقتراض من البنك؟ انا بقى عارف المجتمع وعارف الوضع بتاعي، اقول لا. ايه الحل؟ خذ من اموال الزكاة. اموال الزكاة عيب، راجل كبار ومحترم اخذ اموال الزكاة بشحت يعني؟ خذ من اموال الزكاة وما تكونش حرام. لا، هو يروح البنك لان اللي بيدخل البنك ناس محترمين، تريش كده وبتاع ويدخل البنك بضمان التحرير ويطلع مال الشنطة فلوس، انما ياخذ من اموال الزكاة عيب. يأتي بقى المفتي الغافل الذي لا يراعي هذا الواقع، يفتل الفتوى الآتية، يقول له نعم يجوز أن تقترض من البنوك بشرط أن تحل لك الميتة ولا تجد أحدا يقرضك. خلاص وقعت في ضرورة ولم تجد احدا يعطيك قرضا حسنا يجوز. هو المستفتي بيعمل ايه؟ وقف عند شروط الجواز؟ لا، قال لك وانا سألت جاري وانا امشي في الشارع كده رفع يده اقول اقرضوني، ما انا مش لاقي حد يديني وانا فعلا مضطر، عايز اجدد العربية وعايز اجدد البيت، الناس بتدخل تبص على الجدران والكلام ده، مضطر مكسوف، فدي عندي ضرورة. لم يسأل طبعا عن الضرورة ولا شروط الضرورة ولا الكلام ده. انا اذا كنت في مجتمع اعلم انني اذا افتيت فتوى بجواز شيء ما وهذا الجواز مقيد بشرط او بشروط، انا عارف انهم هيرموا الشروط في البحر ويقول لك المفتي قال جائز، انا قلت جائز

ما هو القيد في هذا الكلام؟ القيد في الله، ولأن الجرأة في غير الله قد تكون حظ نفس أو بجاحة. أنا لا أنسى امرأة فاجرة من الرعيل الأول للفجر اللي هم أسهموا في رفع حجاب المرأة من على وجهها بعد ثورة 19 اللي هم طبلوا لها ورفعوها للآفاق وقال لك دي نقطة فارقة في حياة مصر الحديثة. طبعا يقصدون الجانب الإيجابي، وهي نقطة فارقة في الجانب السلبي. وأم المصريين مرات سعد زغلول المنتقبة، وكان النقاب سائدا في المجتمع بلا نكير، عايزة ترفع الحجاب، راحوا لمعسكرات الجيش الإنجليزي في ميدان الإسماعيلي اللي هم سموه ميدان التحرير فيما بعد نظرا لتحرر المرأة من حجابها. ادي مناسبة التسمية، اسمه ميدان التحرير ليه؟ علشان كده شايلين جيركن بنزين ورايحين علشان يضربوا الانجليز اللي هم مين؟ النسوان. طبعا اول ما شافوا الجمهرة طلع الجنود، طبعا فرقت النساء اترعبوا، اللي سرقت واللي وقعت والكلام ده، فين جيركن؟ ها اخلع كله كوم الحجاب، حط عليه بنزين ولع فيه. ايه بقى مناسبة يولعوا فيه ليه؟ هو الانجليزي اللي فرض النقاب مخرج غبي، المخرج غبي. ومن هذا اليوم بدأ ثلة من الفاجرات ينشوا ضد عادات المجتمع، وكان في منتهى العين ان تكشف المرأة وجهها. احنا شفنا امهاتنا لوقت قريب من بتاع 25 سنة كده، كانت اذا حبت تنزل شارع من شارع العزة البلد الصغيرة دي تقوم لفة طرحة كده على وشها وما تمشيش مكشوفة الوجه. والمثل المعروف عن البجح يقول لك خلع برقع الحياة. ايه البرقع ده؟ هي القطعة القماش التي تغطي الوجه. يقول لك ده انسان وشه مكشوف، وشه مكشوف يعني بجح، ليس في وجهه قطرة حياة. واحدة من دول تكتب على صفحات مجلة المصور تقول وهي بتتحدث عن مآثرها وقد أفضت إلى ما قدمت، تقول أنا أول واحدة لبست شرط في الجامعة ولا قرر. طب دول لما تعرضوا لملام المجتمع كله هل كفوا؟ لم يكفوا، ليس عندهم حياء. إذا كان دول ليس عندهم حياء وجرع ووقفوا ضد المجتمع كله، أهل الحق يتخاذلون ويستخذون ومعهم الوحي، والله عار عليه أن يقف أهل الحق هذا الموقف اللين المتخاذل. إنما تمدح الجرأة إذا كانت في الله. ولذلك يعان المرء يعينه ربه ولا يخافون في الله لومة لائم. زي المال مثلا، المال فتنة كما قال صلى الله عليه وسلم إنما فتنة أمة المال. متى يصير المال ممدوحا؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا حسد إلا في اثنتين، واحدة من الاثنين دول، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. اذا القيد حتى يكون صاحب المال ممدوحا ان يهلك ماله انفاقا في الحق، والا فالجماعه اللي هم اخذوا ملايين البنوك

وأيد المسلمين بأحمد يوم الفتنة. عشان كده بيطلقوا على الإمام أحمد الصديق الثاني. الصديق الأول أبو بكر الصديق، الصديق الثاني الإمام أحمد. من الذي كان يقف في مقابل أحمد خصما؟ المعتصم، الخليفة شخصيا. المحنة بدأت في أواخر عهد المأمون، والمأمون كان في مرو، فبعت يجيب أحمد بن حنبل من بغداد. هو محمد بن نوح كان شابا طالب علم نابه مع آخرين، فدعا أحمد ربه ألا يرى وجه المأمون، فمات المأمون وأحمد في الطريق، فرد إلى بغداد. فلما ولي المعتصم وبدأ يد ودنه لأحمد بن أبي داود الأفعى الرقطاء، وبدأ يمتحن العلماء في الآفاق، وفي بغداد طبعا العاصمة كان موجود علماء كبار كان على رأسهم أحمد، وبدأت تحصل مناظرات والكلام ده. الخليفة شخصيا استدعى أحمد، وبدأ ابن أبي داود يناظر الإمام. طبعا ابن أبي داود ده ما يقودش غل على الإمام أحمد، فقال له ابن أبي داود القرآن مخلوق. قال له ايش عرفه؟ قال له القرآن. قال له فين؟ قال قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فهو مجعول كقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور، جعلناه قرآنا عربيا، خلقناه قرآنا عربيا. فقال له أحمد فما تقول في قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول؟ خلقهم كعصف مأكول. فأبلد وظهر عليه أحمد ظهورا واضحا، لكن المعتصم ودي بطانة السوء التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله ما أرسل الله نبيا ولا خليفة إلا جعل له بطانتين، بطانة تحطه على الخير وبطانة تحطه على الشر لا تألوه خبالا، والمعصوم من عصم الله. إشارة إلى أن قلما يفلت من البطانة أحد إلا إذا كان ربنا عاقبه بقى، يعني هو بنفسه كده لو كان أذكى الناس وأفضل الناس وأشد الناس فراسة ممكن البطانة تضله، أصله مش عارف كل حاجة، له أستاذ في الزراعة ولا أستاذ في الصناعة ولا أستاذ في التجارة ولا يعرف أعمال الاقتصاد ولا أعمال البتاع، عايز رجال. الرجال بقى اللي هم الأئمة اللي هم جماعة المضلين يقدروا بقى يفبركوا الحاجة وضبطوها وتمام وأرقام وبمائن. إذن وهو راجل ما عندوش فكرة عن البطيخ، بمناسبة البطيخ يعني المسموم بتاع اليومين دول، ها؟ فعلى طول بيسلم، أصل هيعرض ليه؟ إيه اللي معاه عشان يعرض بيه؟ فطبعا بيسلم ناس خبراء وبعدين بيثق فيهم إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ والمعصوم من عصم، زي ما ربنا عصم النجاشي من البطانة السيئة بعدها أكلوهم، ها كلهم تكالبوا وتمالأوا على العصبة المسلمة الغريبة في بلاد الحبشة. يوم النجاشي الموفق الذي أفلت من أسر الملك، واحد ملك وعارف ان هو لو أسلم هيفقد الملك بتاعه ومع ذلك يسلم، ده معصوم بقى، ده موب ربنا عز وجل هداه على عين. فالجماعة بقى ابن أبي داود والشلة اللي حواليه مسكوا المعتصم ماله دماغه وقالوا كده الدنيا هتضيع والإسلام هيسقط لو الجماعة ظلوا على اعتقادهم ان القرآن كلام الله غير مخلوق، الدنيا هتضيع. وكان يوما مشهودا يوم الاثنين، وكان الإمام صائما، ودعي لمناظرة مع ابن أبي داود، فظهر عليه أحمد. لكن المعتصم مقتنع بكلام ابن أبي داود ومش عارف يرد على أحمد، بس مقتنع. قال اجلدوه، جلدوه. طبعا الجلادين بقى بتوع السلطان بعتوه، يعني دراعه ده بيبقى شجر، ها ايده طرش، فيضرب الامام احمد. الجلاد العجل ده هو تعب يجي غيره، يتكالب على الامام احمد اللي هو الوصف بتاعه كان رجلا وضعا قصيرا وكان ضعيف، فضل يجلده فيه. المعتصم مش عاجبه الضرب ده، ضرب انت وهو هذا. نزل المعتصم بيده وجلد الامام احمد. وبعد ما السلطان شوف بقى الخليفه بنفسه لما ينزل يضرب له عصايتين ولا ثلاث، شوف بقى العتاوله الصناديد دول هيعملوا في ايه. اغمي على الامام مرتين كتر الضرب، وكان صايم. يستعين بالصيام على المحنه اللي هو فيها. وين المعتصم؟ شد قطع الله يدك حد ما سووا الامام. وبعدين طب سيبوه. المعتصم يقول له يخاطبه، يا احمد قل افك قيدك بيدي. يقول له يا امير المؤمنين قل لي شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. برضو مصر اضرب. اللي ثبت الإمام أحمد من الأسباب الأرضية أنه رأى ألوف المحابر، طلبة العلم كلهم واقفين وكل واحد معاه قلم ودرس، ينظرون ما يقول أحمد فيكتبون. يعني كلمة منه حتضل الخلق دول كلهم. لا، إذا كانت المسألة متعلقة بضلال العوام يجب على العالم أن يصبر ولا يترخص. قالوا عمه مداهنات ومداولات، يدخل عليه عمه ويدخل عليه خاله ويدخل عليه اي حد يقنعه يعني لين شوي. فعمه بيقول له يا احمد عجبك هذا الحلس البالي برش والضرب والخليفه شخصيا، والخليفه ده ما كانش بيحكم عزبه من العزب التي تسمي نفسها دول، طياره تطلع اول ما تطلع تخترق المجال الجو للجار اللي جنبه لانه ملوش مجال جو. دولة 160 كيلو طول في 80 كيلو عرض، طول في عرض 160 في 80 اسمها دولة. الطائرة العسكرية لما بتطلع بس عشان تشم نفسها تكون داخلة جوه على الجار على طول. دول ايه دي؟ ده المعتصم شخصيا هو خصم الإمام أحمد. فعمه داخل يقول له يا ابني ده الخليفة والدنيا عليك والكلام ده، قول أي كلمتين اخلص. قال يا عمي إني عرضت نفسي على الصوت وعرضت نفسي على النار فوجدتني لا أحتمل النار. 28 شهر الإمام أحمد محبوس والقيد في يده وفي رجله، محبوس ومتكتف. بس فقوله يعني البتاعة دي شوية عشان يقدر يطلع ايديه ورجليه يتوضى مثلا او حاجة كده، وبعد ما يتوضى ويصلي كان يوم حاطط القيد في ايده ورجله عشان بيسمع كلام الخليفة امير المؤمنين.

وشهدناه فما سمعنا منه مثل هذا. فقام عباد فقص الحديث مرة أخرى. تمام. قال والله لا أحدثن بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية. والله ما يسرني أن أصحبكم ليلة سوداء. سوداء يعني مظلمة. ويخالف لأن عنده نص في المسألة. برضو حصل أيام برضو خلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان واليا على الشام من قبل عمر. وحصل برضو حاجة زي كده. ذهب بالذهب والفضة بالفضة والكلام ده. أول مع والد بن الصمت وكان عايش في الشام هناك عرف الكلام ده هو أنكر عليه. أم معاوية رضي الله عنه قال له ما أرى بذلك بأس. خلاص. فقال عبادة بن الصامت لمعاوية بن أبي سفيان نعم الفصيلة ايه سالب يا اخوان اي حد عنده ايه سالب يوم يعني يروح المستشفى جزاك الله خير. فقال معاوية ما ارى بذلك بأسا. فقال احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني برأيك والله لا اساكنك في ارض انت فيه. خذ بعض عذاله وطلع من الشام على المدينة يحمله ليل ويضعه نهار لحد ما وصل المدينة بصوت الفجر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخل المسجد لقى عباد قال ما جاء بك يا أبا محمد وعارف أنه في الشام. قال له الأمر كيت وكيت. قال له قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك ارجع إلى معاوية فأخبره فإن الأمر على ما قلت. ثم كتب إلى معاوية لا إمرة لك على عباد. الجراء خلفه في مسألة سبل البلد هي الشام والمدينة الشارع اللي جنبنا الشام المدينة بيسافر لها 3-4 شهور. لكنه استعظم أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصده أن معاوية كان أمير الشام وساب البلد ومشي. لذلك ظلوا أعز. في أيام عثمان بن عفان كان بينه وبين أبي ذر كلام فيعني منع أبا ذر من الإفتاء. يروي الدارمي وغيره ان في ايام الحج كان ابو ذر عند الجمرة الوسطى وناس كتير حواليه كده يستفتونه. فجاله واحد من الشرطة فقال له اولم تنهى عن ذلك. لكن انت ناس لما حواليك وتقعد تفتيهم والكلام ده. قال له ايه. قال له والله لو وضعتم الصمصامة على هذه صمصامة السكينة على هذه وشر إلى قفاه على ألا أنفذ حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تحتزوها تقطعوها لفعل. لو قدرت أقول أن تقطعوها أبدي لن أتردد في هذا. الجرأة دي تكلف صاحبها الكثير. بتبقى فيه معوقات. بتبقى فيه امرأة ضعيفة عايزة تأكل وتشرب وتتمتع. في عيال ضعاف تيجي تقف كده يشدوك لتحت. عشان كده بنقول لطلبة العلم اللي هم لن يتزوج ينبغي عليك أن تختار رفيقة دربك بعناية حتى لا تكون حجر عثرة في سبيل قول الحق. وإلا المسألة في الآخر ممكن يحصل انفصال، يحصل زي ما مثلا ما حصل لعفان بن مصطفى شيخ الإمام أحمد، برضو فتن خلق القرآن والحدوثة دي، واللي كان يقول القرآن مخلوق يتهنى ويعيش ويأكل مهلبيه، واللي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق يقطع راتبه من بيت المال. عفان بن مسلم الصفار الإمام الرباني ده شيخ الإسلام كان يعول 40 إنسان، يصرف على 40 بني آدم، وكان الراتب بتاعه من بيت المال 1000 درهم. فقالوا الوالي، بقى الوالي بعت قال له امتحن مع عفان شوف هيقول ايه، لان عفان رأس العلماء في البلد اللي كان فيه، فاذا وقع الرأس خلاص. فقال له الامير بعثني لك امتحنك اسألك ما تقول في القرآن. ام قال للرسول بتاع الامير ايه، قال له ما تقول انت فيه، قل هو الله احد امخلوق. قال له دعنا من هذا، ايش دعوة كلام ده تقوله في النيابة، ها فمالي ومالي بتاع تحني. قال له هو كده امر جاء كده ومطلوب جوابك، هتقول ايه؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قال له تعرف الجرأة بتاعتك دي هتوديك فين؟ الرد بيتقطع، مفيش فلوس يعني. قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون. طبع الراجل كتب التقرير المحترم المتين وقطع راتب عفان. لولا ان هذه حكاية صحيحة لا داخلني بعض شك في صحتها بسبب نهايتها يعني. لما دخل عفان دخلت عليه النسوان والعيال، ايه قلت ايه اوعى تكون كده ولا كده فقال له انا قلت كذا وكذا، قعدوا يلوموه وحياكل منين ويشرب منين وديتنا في داهيه والكلام. بالليل بعد العشاء فين نص الليل كده طرق الباب، مين طلع؟ لقى واحد زياد، زياد بيبيع زيت هدومه مبقعه. قال له انت عفان؟ قال نعم. قال هذه صرة ب1000 درهم ولك في كل شهر مثلها، ولا يعلم عفان من هو، لا يعلم عفان من هو. بتفكر برضه الحكايه حصلت للمحمدين، محمدين الاربعه، محمد بن اسحاق ومحمد بن خزيمه الامام بن خزيمه، محمد بن نصر، محمد بن اسحاق بن خزيمه، محمد بن نصر المروزي، محمد بن جرير الطبري، محمد بن هارون الروياني صاحب المسند، المحمدون الاربعه كانوا بطلب العلم. وبعدين نفدت النفقه وحلت لهم الميتة، فقالوا بعضهم طيب واحد يقوم بالنيابة عننا ايش هنموت الجوع. وقع الدور على مين، او القرعة وقعت على ابن خزيمة الذي يلقب بإمام الأئمة. شوف لما تمشي في الكتاب كده يقول لك قال إمام الأئمة حدثنا إمام الأئمة هو ابن خزيمة على طول. قال لهم طيب أما أدخل أصلي ركعتين أستخير وأدعو الله أولا، نأخذ بالأسباب مش الأسباب اللي تطلع تشحت على طول، في سبب أقوى من كده وهو الدعاء والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. دخل ابن خزيمة صلى ركعتين ما ختمش لسه ما سلمش، وإذا بالباب يطرق. فتحوا الباب لقوا مشاعل واخدلك كلوبات وبتاع وكلام، ووجدوا خصية السلطان. خصية السلطان اللي هو الواد اللي مش راجل يعني خنت خير. كانوا زمان الخصيان والكلام ده مسألة منتشرة يعني. فالوكيل بقى بتاع السلطان مندوب قال فين محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ قال له أنا رمل صره. فين محمد بن نصر؟ فين محمد بن جرير؟ فين محمد بن هارون؟ وكل واحد يرمل صره. ودي حكاية صحيحة برضه. قالوا له تعالى بقى قول لنا ايه الحدوته بقى. قال ان السلطان بينما هو نائم اذ جاءه جاء في منام فقال له ان المحامد جياع. المحامد هم ايه؟ الاربعه دول. فعلى طول انتبه كده وامد صره لفوق وجينا على المساله. إن المحامد جياع. فالجماعة بيلوموا عفان ودتنا الزاهية والكلام ده. جاتله بس جاتله بعز. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فطالب العلم يختار خدش أي واحد ياخذ واحد من طراز نفيس ما تبقاش حجر عثرة في سكته أبدا بأي وجه من الوجوه. تسيبه يتفرغ لدعوته وتكون مصدر قوة إن أداؤه يكون أحسن لا سيما إذا كان هذا الرجل يقف على ثغر. عشان كده أنا نصحت لطلبة العلم إنهم يعملوا المسألة دي حتى لا يأتيه أسباب الضعف من داخل ذلك. العالم يا إخواني يقدم مصلحة الدعوة على مصالح الشخصية. لا يتأكل بدينه. أسوأ الناس من أكل دنياه بدينه. كما قال القائل نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. الاثنين راح. لا هو يقدم دائما دينه وربنا حيطلع له من تحت الارض اللي يحميه. يعني علي بن الجعد احد مشايخ البخاري احد الائمه الكبار ثقه ثبت ابنه سليمان يحكي حكايه رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال لك أراد المأمون أن يشتري ذهبا. المأمون ده بقى يطلع مين؟ خليفة المؤمنين. عنده كم مليار؟ أتعدش. عايز يشتري ذهب. ونودي في بغداد او نودي في مر المكان اللي كان المأمون فيه ان المأمون يريد ان يشتري ذهب. مين اللي حيروح يبيع للمأمون بقى؟ القطط السماء. مش كده؟ يعني ما يروحش واحد عنده مثلا 300 كيلو يبيع للمأمون. ها 300 كيلو ده ايه صحيح؟ كم غويشة وبتاع؟ لا لازم يكون حوت كبير قوي اللي يدخل على المأمون عشان يبيع. عنده كافة التشكيلات واللي المأمون نفسه فيه واللي ما يخطرش على باله. راح معاهم دخل في وسطهم كده العالم الثبت علي بن الجعد. كان عنده فترينة كده ها جنب القطط السمنة. المهم دخلوا على المأمون سلموا عليه قعدوا. المأمون حب يقضي حاجة كده بره وبتاع خرج ودخل قاموا كلهم قايمين إلا علي بن الجعد مرضاش يقول. فقال له المأمون وغضب لما لم يقم الشيخ. فقال أجللت شبه، يعني ما بقول لك الجرأة مش معناها الطيش. قال له إيه؟ قال له أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشوف واحد مثلا جاي لي من يومين ثلاثة كده عنده مشكلة مدوية، وبعدين قال لي أنا عايزك تحل هذا. قلت له حبا وكرامة. قال لي أنا عارف أن أنت عبد لا تملك من أمر نفسك شيء، ها؟ ولا هتحل ولا ترضى، حاجة بتاعت ربنا. ماشي يا سيدي، ما أنا عارف أن عبد لا أحل ولا أربط، والنفس يدخل مش هيخرج، ما أنا عارف، ها؟ لكن شوف يقول لك ألا أنت هتحل ولا تربط، أنا عارف، ما جاي لي ليه؟ ها؟ أشوف الفرق بقى. أنا يعني عايز أعظمه ولا أجلله ولا عايز حاجة خالص، أنا ما أقصدش يعني، شوف بقول لك الملاط بتاع. فبقول له أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله. قال له وما ذات؟ قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طلب الحديث، الحديث ايه؟ مرسل يعني، الحسن البصري لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما المأمون سمع الكلام ده أطرق، حط وشه كده في الأرض وفضل ساكت شوية كده، وقال لا ينبغي أن نشتري إلا من هذا الشيخ. والقطط راحوا فين؟ شوف المخالفة، شوف الطاعة. صدق في علي بن الجعد قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فباع علي بن الجعد في هذا اليوم 30,000 درهم. ده برضو حصل لأحمد ابن المعذل أحد العلماء المالكيين من أعيان المالكيين، توفي تقريبا في حدود سنة 230-240 في الحدود دي. فالمهم المتوكل أمير المؤمنين برضه اللي هو جاء بعد الواثق، ما هو المأمون كانت المحنة بتاعت خلق القرآن في آخر عصر، استفحلت في عصر المعتصم، وظلت مستفحلة في عصر الواثق. فبعدما مات الواثق جاء المتوكل فأخرس هؤلاء المعتزلة والجهمية ورفع منار السنة ورفع الإمام أحمد بن حنبل. عشان كده المتوكل يقال عنه أنه محيي السنة، تمام؟ المهم أحمد بن المعذل جالس في مجلس المتوكل دخل فقال لعبيد الله الوزير بتاعه هذا الرجل لا يرى بيعتنا، ده خارج منشق، ما أمليش ليه؟ قال كلا يا أمير المؤمنين، الرجل ده رجل كويس بس سمعه تقيل، قال في بصره سوء، في بصره سوء. أم أحمد قال له اتق الله ولا تكذب، أنا شايف كويس. ها؟ قال ما قمت للحديث الذي نأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المتوكل وما هو؟ قال له الحديث اللي فات من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فأدناه المتوكل وأجلسه بجانبه على السرير. أحمد بن المعذب ده حد يعرفه؟ الأمة دي ولاد أهو زي أحمد بن المعذب كده ملايين أصحاب الفضل وأصحاب الديانة، أمة مليانة بالفطاحل. والله لو أحمد ابن المعذب ده هو موجود عند بني اسرائيل لاتخذوه حبر ويشالوا الجزمة بتاعته على الكتف. وده واحد من يعني شوف بيحكي احمد المعذب ده حكاية طريفة. بقول مرة كان عند ابن الماجي الشون عبد العزيز ابن ابي سلم، وبعدين واحد قال له يا ابا مروان لقد رأيت عجيبة من الأعاجيب. قال له ايه؟ قال له يا ماشي السكة طلع لواحد، قال له اخلع هدومك. قال له عريان؟ قال نعم. ولو كنت اعلم ان احدا يراك، هما الاثنين بس اللي كانوا في السكة، ما قلت لك ذلك. قال لي طيب البستان بتاعي هو ادخل بس ورا الحيطه اخلع وارمي لك الهدوء. قال له لا ادخل تجيب لي الموالي والغفر والكلام ده. لا، فاقسم له بالايمان الغلاظ انه سيوفي. قال لا تحلف للص، ما صدقش حد. ها؟ قال له طيب يعني تاخد حته حته، مش لازم تاخد الهدوم كلها. فاطرق اللص وقال تدبرت اخبار اللصوص من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبال شبال للورع البارد. فلم ارى لصا اخذ شيئا نسيئا واخشى ان ابتدع. شوف دي اللي بيحكي لنا الحكايه بقى احمد بن المعز اللي هو ليه؟ شوف بقى لسه بيقول اغشى ان ابتدع، يعني من ايام النبي ما فيش لسه كله كاش. ها؟ فشوف يعني احمد المعز ده لما كانت ممكن رقبته تطير تطير في الكلمه اللي قالها دي، لولا ان هو عند مين؟ عند المتوكل. يعني يامن ثوره غضبه ويعلم انه اذا ذكر بالله ذكر. ما يبقاش فاسق، تذكروا بالله مفيش، ما يسمعش حاجه، بس تذكره بالله يزداد شطر. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. اشوف الحجاج المستقبلي مع ما له من الاخبار في الافتراء والاكل والكلام بيذكر بالله مره. واحد من الناس الحجاج طلب ما لقاهوش، قال هذا اخوه. فلما خدوا على اخوه هدوله الدار بتاعته. اسمك ايه؟ اسمك كذا. بياخد من بيت المال فلوس اشطبوا عليه، تمام، حطوه في القائمه السوداء ممنوع من السفر هيتحبس. قالوا يا جماعه مظلوم، انا ماليش علاقه، اخويا هاتوه. تمام، طب خلونا اكلم الامير. طيب الامير معدي الحجاج، يا ايها الامير. قال له عايز ايه؟ قال له أردتم أخي، لم تجدوا، قبضتم علي، حلق على اسمي، منع عطائي، هدم داري، ولا لست بمذنب. فقال له الحجاج هيهات العب غيرك. أما سمعت قول القائل جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. تعرفش كلام ده ليه؟ قال له يا أمير، يا أيها الأمير، لكني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وماذا قال الله؟ قال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكان إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا رحلنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. يبقى ده راجل بيفهم ولا لا؟ راجل بيفهم، ما قالوش أنت ظالم وهتروح في 60 داهية وأنا سوق عاجزك بين يدي الله وآخذ حقي منك ومش عارف إيه، يقول خيرون هذا. لا، حسن التخلص والحيل. عشان كده بنقول الجرعة مش غشة ولا طيش. أحيانا تسكت ويكون هذا هو الجرعة. حين تغسل المصلحة تقتضي ذلك. الجماعة المتهورين يقول لك مداهن منافق باع القضية. حجاج أول ما سمع الكلمتين دول قال علي بيزيد بن أبي مسلم اللي هو قائد الشرطة يعني، قال أفكك لهذا عن اسمه ومر له بعطاء وابن له داره ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاهد. لما يكون واحد عنده دين برضو أرضية دينية ممكن يعني إذا ذكرته بالله ذكر. فأحمد بن المعز الزهول ده يقول له لا إنه يكذب ما في بصري سوء. ليه؟ إيه اللي خلاك سوء اللي ما خليش هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. سفيان الثوري كان هربان من الخليفة والخليفة بعت جواسيس ما لهمش آخر عشان يقبضوا على سفيان الثوري عشان يحطوا في السجن. لا طبعا علشان نفس سفيان يبقى جنبه يستفتي في حاجة يستشير في حاجة. فشوف بعدين الشرطة كلها يقبضوا عليه علشان يبقى جنب الخليفة. سفيان هرب خايف على نفسه عارف ان هو اذا اقترب من السلطان اكله شربه خده في الحاشية يشوف مخالفة قلبه ما يقدرش يقوم هيقول له ايه احنا لسه واكلين خروف مع بعض ده احنا لسه مسافرين بره مع بعض ده لسه رميلي صر الدنانير ها فيقوم قلبه يضرب فخايف على نفسه فقال لك لو روح من قارب الفتنة لم يأمن السلام. تروحش عند الفتنة وتقول أنا جدع أنا لها من استشرف الفتن وقع فيها. عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمات في أيام الفتن يعني يفر بها في الجبال يلتمس مواضع القبر يفر بدينه من الفتن. فسفيان خايف على نفسه عمل الخليفة حيل عشان يجيبه في الآخر قبضوا عليه تمام. وكان الكلام ده في الحج والحج طبعا انت عارف برضه يقدر يجيب اصله لازم يكون في الملاس يعني في عرفة مثلا هيسيب عرفة وروح مكة ما هو لازم يكون في عرفة. مش زي الرجل اللي بيقول لواحد ايه بيقول والله يا اخي الحجر ده لا لمسته ولا عارفه. قال له انت عايز تاخد الحجر بالحض قال له اه قال له يوم عرفة مش هتلاقي حد خالص ها خد الحجر بالحض ده يسيب عرفة ده الحج عرفة ها. فده بقى الحج لو عايزين يقضوا على حد برضه يعني غير لما يكون في الدنيا الوسط. المهم قبضوا عليه جابوه دخل على الخليفة. طبعا الخيمة بتاع الخليفة بقى حاجة أبهة السجاجيد والبتاع ومش عارفين والمشاعل. فسفيان الثوري أول ما دخل الخليفة بقول له إيه الحمد لله الذي جاء بك. أشوف خليفة فرحان إنه جاء. فجعل سفيان يصرخ ويقول ما هذا ما هذا ايه اللي انتوا فيه ده. فقال له ايه قال له اتريدني ان اكون مثلك متقشف كل ربع رجل في اليوم ولابس هدوم مقطعه. قال لا فوق ما انا فيه فوق ما انا فيه ودون ما انت فيه. لقد حج عمر رضي الله عنه فسأل خازنه كم أنفقنا في الحج قال 14 درهما قال لقد أسرفت وإني أرى أمورا لا تطيقها الجبال. سفيان بيقول عمر خطبه بيقول له صرفنا كام قال له 14 درهم قال له احنا بزرنا قوي 14 درهم وأنا شايف طنافس وشايف خيام وشايف مش عارف ايه الكلام. فينكر سفيان ويقول الحق. وسفيان كان له وجهة نظر وعلماء آخرون كان له وجهة نظر المخالفة قال لك لا ده أفضل جنبه أفضل جنبه أقول له القرآن والسنة وأحبه على البر والخير وأنا لو مشيت وانت مشيت وده مشي على البطالون والجماعة المنتفعون والمنافقون هم اللي يكونوا حواليك. كان الأوزاعي بجانب الخليفة، وكان مالك بن أنس بجانب الخليفة، وكان الشافعي يدخل على الخليفة، أحمد بن حنبل ما كانش يروح للخليفة، كل واحد له وجهة نظر. أنا واجب خايف على نفسي، أنت بطل مغوار روح، أنا خايف على نفسي ما اقتربش منه، وإذا أجبرت على الدخول أقول الحق، ما بدلش ولا غير، أبعد آه لكن إذا جئت أقول الحق. يبقى العلماء المخلصون هم الذين كانوا يضعون الدين فوق كل اعتبار. ما جيش النهاردة يعني انت طبعا قريتوا حوار المفتي النهاردة في الأهرام، كل شوية جابوا لي حوار وخذلك أقلب كفي عجب لما هو السبب ان البني ادم يغير كلامه المعروف عنه. ليه؟ لاجل من اغير؟ انا اقول كلمه واقولها بمنتهى الادب وبمنتهى الاخلاق وبلا اخفاء، لكن اقول الحق، اتسمع مني خير وبركه، ما اتسمعش منه شافوا عني يدفعوني لورا اسيب المنصب. ما انت هتسيبه هتسيبه لو دامت لغيري كما وصلت اليه، بس الواحد يدي القدوة الحسنة للجماهير التي ساء ظنها بعلماء الدين. صورة بدها والناس بقت بتتهم العلماء انهم بيولسوا انهم بينفقوا انهم بيعملوا، حتى الفضلاء تاهوا في الرجلين، واي فساد اداري لن يصلحه الا اذا انطلح رجال العلم. يا رجال العلم يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. فالإنسان يقف على الحق، ولا أزال أكرر، مش معنى الوقوف على الحق أبقى غشير، ها أبقى ألفاظي سيئة، أبقى جريء في غير مكان الجرأة، لا، بمنتهى الأدب والأخلاق قل واثبت. أشوف ابن حزم يعجبني أبياته في الجرأة، وكان قلبه قلب أسد ابن حزم ده، ولنا طبعا على ابن حزم مؤاخذات فيما يتعلق بباب الاعتقاد، لم يكن ابن حزم سلفيا إنما كان بكل أسف جهميا صاحب المحلة والتمسك شب الآثار والأحاديث إلى الدرجة التي يعني قارع علماء المذاهب وسفه آراءهم بمسألة التمسك بالسنة، وكان متمسكا لم يكن على مذهب القرون الثلاثة الأولى في باب الاعتقاد، وكان كما قلت جريئا يقاتل عن رأيه ومبدأه. يقول وكان شاعرا صاحب قلم سيال، وكان مطبوعا على الشعر لا متكلفا، يقول قالوا تجمل فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن، فقلت لهم هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فنن، عيب يعني وفساد، وأنني مولع بالنص لست إلى سواه أنحو ولا في نصره أهن، يا برد ذا القول في قلبي وفي كبدي ويا سروري به لو أنهم فطنوا، دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا من مات من قالتي عندي له كفن. خلوهم يموت، هو بيعيبوا علي ايه؟ ان انا متمسك بالسنن، متمسك بالاثار، متمسك بكتاب السنه، يا ده انا مسرور خالص بالعمليه دي، وهم حيموتوا من المثل ده، يموتوا والكفن على حساب. صدع وجرأة، وابياته في التفجع من اهل البلد مشهوره ومعروفه، اللي بيقول فيها ان الشمس في جو العلوم منيرة لكن عيني امرفعي الغرب، الى اخر الايه القصيده بتاعته. فواجب على أهل العلم. نلخص الموضوع، والكلام ده له ذيول إن شاء الله في يعني محاضرة يوم الاثنين القادم، إن شاء الله سنستأنف الدروس من يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. يمكن نعطي إطلالة تتمة لهذا الموضوع، ولا يخافون في الله لومة لائم، نعطي إطلالة على الموضوع وإزاي علماء كانوا بيتعاملوا مع خصومهم سواء كانوا من أهل الأهواء أو من العلماء اللي معاهم على نفس المذهب لكن يخالفونهم في مسألة جزئية أو في معاملتين مع الحكام. حنبين برضو نماذج بإذن الله تعالى إن أحيانا الله إلى هذا اليوم ولم يكن هناك مانع ولا عائق، نبين برضو أمثلة ونماذج على هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.